السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء، ووفقهم الله لكل خير. وكذا موصول للإخوة والأخوات الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه. اللهم آمين. استعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وأحسن الله إليك أخ أحمد بن رشاد وسلمك ولك بمثل. ماذا يفعل الإمام إذا نسي نصف الآية؟ هل يأتي بالآية السابقة أن نركع؟ إذا لم يكن المعنى يختل له أن يركع. الحمد لله يا إدريس، نحن بخير. هناك ظاهرة الشباب والشابات يتكلمون مع بعضهم في مواقع التواصل، وهذا يؤدي إلى الفتنة، والله لا يحب الفساد. بارك الله فيك، شكر الله لك يا شيخ محمد ابن صبحي. ما أقصى مدة للنفاس؟ لم يثبت في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يوضح أكثر مدة للنفاس. فعلى ذلك إذا انقطع عن المرأة الدم رأت الطهر اغتسلت وصلت، نظر أن يذبح لله، هل يأكل وأهله منها وعلى من توزع، وهل تستبدل بالمال؟ إذا كان نظر الذبيحة مطلقا من غير تقييد بالفقراء فله ولأهله أن يأكلوا منها. أما إذا كان قيد بالفقراء فلا يصح له أن يأكل منها. أما هل له أن يبدلها بالمال؟ فليس له أن يبدلها بالمال، لأن الذبح نفسه نسك. بارك الله فيكم. حديث: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، لا يصح. صفة صلاة الوتر: وهل الدعاء قبل الركوع أم بعد الركوع؟ صفة صلاة الوتر: وهل الدعاء قبل الركوع أو بعد الركوع؟ صلاة الوتر صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فالشاهد القنوط بعد الركوع على الأصح، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، لكن الذي في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في رواية يقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. ما معنى عدية ياسين لناس تقرأها؟ يا حمادة، ناس في بعض البلاد يظنون أننا إذا قرأنا سورة ياسين على شخص ظالم يعجل بالانتقام منه، وهذا ليس له أصل، والله أعلم. كيف يتخلص المرء من الغيبة والنميمة؟ يحفظ لسانه، استعن بالله على ذلك. بارك الله فيك يا أختي هبة وسلمك الله. كيف أحسب زكاة تجاراتي ومتقلب فيها البضاعة؟ تحسب البضاعة التي عندك على رأس السنة في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة، تحسب البضاعة التي تملكها وتضيف إليها الديون الحية التي لك، وتقسم منها الديون التي عليك وتزكي المتبقي. أما عن حساب سعر البضاعة، تحسب بالسعر الذي إذا أعلن بيعت هذه البضاعة. كإيضاح، افترض أن البضاعة تساوي 1,000,000 لكن ليس هناك مشتري، لكني إذا قلت هي 700,000 جاءني المشترون، أربط الزكاة على 700,000، والله أعلم. وبارك الله فيكم يا عبد، لا أعرف أقرأ اسمك للغة، سامحني. وحفظك الله من كل سوء يا من وسمت نفسك بجنتي أبي. بارك الله فيك يا حمادة ابن إمام، ولك بمثل عمر عدلي، وفقك الله يا أخ عمر. وبيع البيض المخصب بسعر أعلى من غير المخصب لا بأس بذلك، البيان بالخيار ما لم يتفرقا. هل جائز من الجهر في الصلاة الجهرية فردي؟ يجوز إذا كنت تصلي العشاء منفردا أن تجهر شيئا ما، ما في مشكلة، فيجوز أن تسر أيضا. حكم التكبير عند صعود السلم، لا بأس بالتكبير عند صعود السلم، وذلك لعموم الحديث، حديث جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصورنا سبحنا. ما حكم دفع جزء من المال لصندوق التقاعد من أجل أخذ معاش بعد سن التقاعد؟ إذا كنت مختارا أنصحك ألا تفعل ذلك، ابتعادا عن أي شبهات، والله أعلم. الله يوسع أرزاقنا وأرزاقك. حكم الدم بعد 40 في النفاس من عملية قيصرية من الصلاة والجماعة، إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي ولا تباع، بس وإن يأتيك زوجك. اشتريت بضاعة بالآجل لمدة سنة، ثم أنا أستعمل المال في مشروع جديد حتى موعد السداد، هل هذا إتلاف لمال صاحب المال الأول؟ يقول اشتريت بضاعة بالآجل لمدة سنة، ثم أنا أستعمل المال في مشروع جديد حتى موعد السداد، ما ليس إتلافا، ما دمت لم تتخلف عن موعد السداد فلا بأس. حكم صلاة الجنازة في المقبرة، لا بأس أن تصلي على الجنازة عند القبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد، قالوا ماتت ودفناها ليلا وكرهنا أن ننقذك يا رسول الله، قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. هل يجوز من النذر للأخوات والأقارب الأكل على حسب صيغة النذر الذي نذرت؟ بارك الله فيك. في ذا المشتريات لا بأس بها إذا كنت ستسدد في فترة السماح ولن تتراكم عليك عوائد ربوية. نصلي الظهر دون السنة القبلية حتى نلحق بالمحاضرة، هل يجوز أن نصلي السنة القبلية بعد ذلك؟ نعم يجوز هذا الصنيع. ولما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية صلاها بعد العصر، لما أتاه وابن عبد القيس وشغلوه عن السنة البعدية، ما حكم الضمان الاجتماعي الذي تفرضه الشركات؟ فكان فرضا وإجبارا لا يسمع عليك الإثم على من أجبرك. تقسيم أموال الأب الحي على مبدأ الميراث برضاه جائز، اتفاق الأطراف كلها لا بأس بذلك. أنجب من أختي من الرضاعة دون علم، هل ينسب الولد إليه؟ نعم الولد ينسب إليهما، ولكن يفارق الزوجة في الحال. حديث من كان له ثلاث بنات فأحسن إليهن وأدبهن إلى آخره، كن سترا له من النار، ثابت صحيح. قالوا اثنان يا رسول الله، قالوا اثنان من ابتلع. هل تشترط النية لغسل الجنابة؟ نعم اشترط كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. المذبوح ذبح المولود الجديد أفضل أو التبرع للفقراء وبلدي في حالة حرب والناس تحتاج للمال؟ في كل الخير، وانظر إلى أيهما أصلح وأنفع. لكن لن تكون عققت عن ابنك. حكم فوائد بقيمة متغيرة من البنك ويكون تشغيل المال في أمور مباحة، أنت لا تستطيع أن تتحكم في عمل البنك. السؤال افتراضيا غلط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء لما توضأ ثلاثا فقال: من زاد أو نقص قد أساء أو تعدى وظلم، لا يثبت. هو طبعا لأن النبي ثبت أنه توضأ مرة مرة، وكان المأخوذ على عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وقد انتقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. كنت أسأل عن حكم الشات، حكم شقق الإسكان، العقود فيها شروط ربوية. أصلي الفجر قبل الشروق في النتيجة بعشر دقائق في أيام الشغل. قبل الشروق بعشر دقائق عملك غير جيد، عملك ليس بالطيب ولا بالجيد، لأن من حام حول الهمة يشك أن يوقعها. يعني بتأخر الفجر كل يوم قبل الشروق بعشر دقائق، يشك أن يأتي عليك يوم وتخفق. عمر عبدي بارك الله فيك وسلمك. ما الأماكن والسبل التي يوضع فيها فلوس الربا للتخلص؟ الفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا عمر. هل يمكن تقديم هبة للابنة لبريها ولضمان حقها قبل ضياعه بعد موتي؟ ما صورة هذه الهبة؟ بيني. الهبة تضر بسعر الورثة أم هبة كسائر الهبات التي تهبها المرأة لابنائها وبناتها؟ وهل لك بنات غيرها أم لا؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا ليس بحديث، لا تسيدوني في الصلاة ليس بحديث، حديث من كانت له نصيحة لذي سلطان لا يصح الخبر وليس بمجمع على صحته، وكذب من قال مجمع على صحته. الحديث من كانت له نصيحة عند ذي سلطان فليأخذ بيده وليسر بها إليه، لا يصح ثم لا يصح. إنما يقول هذا الذين يقولون بالسمع والطاعة المطلقين للأمراء والحكام دون تفصيل، كل مسألة السمع والطاعة إنما هي في المعروف كما لا يخفى، هذا أمر ونص النبي على ذلك، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا أولا. ثم إن فقه النصيحة هل تكون سرا هل تكون جهرا، هل هناك مواطن يسر فيها هل هناك مواطن يجهر فيها، لا فقه لا يقترن الحكم. ماذا أفعل في الشهادة إن لغيتها قبل أوانها سأتم خصم مبلغ كبير منها؟ انتظر إلى أن تأخذها وتأخذ حقك وتتخلص من الباقي. استبدال الذهب ودفع الفرق بذهبك واستلم الثمن ثم اشتري كيف شئت، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يصح، الغناء بدون موسيقى يبقى النظر في مضمون الكلمات، كلمات تثير الشر والفساد أم أنها كلمات تثير الخير والصلاح. حديث كل الزيت والدهن به في أنه يخرج من شجرة مباركة سنده ضعيف إن كان المعنى قوي، والآيات تشهد للمعنى وتشهد لبعضه. ما حكم بيع العطور والطرح الملونة للنساء؟ لا بأس بذلك، والإثم على من تستعمل ذلك استعمالا خاطئا. علاج سرعة الغضب ابتعد عن مواطنه وابتعد عن أسبابه، وإن كنت جالسا فاضطجع، إن كنت قائما فاجلس، وبادر إلى الوضوء. كل ذلك مع سؤال الله أن يصرف عنك هذا الداء. حكم البيع بالتقسيط مع فائدة سنوية. حكم البيع بالتقسيط مع فائدة سنوية. بهذا التوصيف لا يجوز البيع. هل واجب علي أن أخرج صدقة مرتبة كالعشر مثل أي مثل مكسب أي مشروع؟ لا يجب. حديث من باع بيعتين في بيع ما صحته؟ لا، الحديث ثابت نهى عن بيعتين في بيع ثابت. أما حديث من باع بيعتين في بيع فله أو كسرهما أو الربا فلا يثبت. هل يجوز أن ترتدي المرأة البناطيل الواسعة؟ هل يجوز أن ترتدي المرأة البناطيل الواسعة؟ نعم يجوز، زكاة واسعة لا تميز أبدا. باكستاني مثلا بنطلون باكستاني لا بأس. الأسئلة طويلة. ما نعمل إرجاء، الإرجاء تأخير العمل على القول. فيقول صاحبه إن من قال لا إله إلا الله لا يلزم بالعمل. أبلغ بعضهم فقال إنه حينئذ على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل. حكم من ينسى تلاوة آيات بعد الفاتحة، الصلاة صحيحة. البناطيل الواسعة قد تصل الخصر إلى حيث لا وجدت فتنة سمير التعادل، لكن ممكن يكون فوقها شيء سابق. والتحريم أمر صعب، تحريم أمر صعب، أنك تحرم شيء أحله الله مشكلة أيضا علينا، نعوذ بالله أن نقول على الله بغير علم. حكم قراءة القرآن بلا وضوء، حكم قراءة القرآن بلا وضوء لا بأس، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ، دل ذلك على أنه قرأ قرآنا قبل الوضوء. هل بنطلون الواسع للمرأة تخرج به في الشارع عليه قميص أو بلوزة إذا كان واسعا جدا؟ قلنا أنسى كثيرا في الصلاة، تعود بالله من الشيطان الرجيم وابني على اليقين وتقولي للسهو. امرأة تسأل لها مال خاص بها وتريد أن تتصدق منه وزوجها يعترض أحيانا، هل يلزمها استئذانه أم لا؟ ما يلزمها أن تستأذنه، ولكن إن استأذنته فهو أفضل، لكن لا يلزمها ذلك. ودل على عدم الإلزام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث النسوة على الصدقة بعد صلاة العيد قامت المرأة إلى خرصها وسخابها فطرحته في حجر بلال دون رجوع إلى الآباء، دون رجوع إلى الأزواج للاستئذان. وأيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على زوجته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، قالت له يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ يعني كان عندي أما أعتقتها الأما ثمنها كبير. قال أما إنك لو أعطيتي أخوالك كان أعظم لأجرك. أما حديث لا يحل لامرأة عطية من مالها بغير إذن زوجها فمتكلم فيه مخالفة نصوصا أخرى أقوى منه بكثير. شخص طلب من الآخر أن يقرأ معه الفاتحة على عمل معين، اتفاق على عمل معين، هل قراءة الفاتحة تعد يمينا؟ لا تعد يمينا. صحة عبارة السماء قبلة للدعاء، لا نستطيع أن نقرر ذلك مطلقا، لكن عموما نقول إن الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان يدعو أن تتحول القبلة، لكن هل هذا يضطرب لنا في الصلاة؟ في الصلاة ليست وجهتنا السماء في الصلاة، فالنبي قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. كذلك ونحن سجد ندعو ربنا في سجودنا، ونحن في آخر التشهد لنوجه البصر إلى السماء. صحيح أننا نسأل الله، لكن هناك مواطن ما يطلب فيها أن نرفع الأبصار إلى السماء، ندعو الله حيثما كنا. صلينا صلاة الجمعة ونحن متقدمون على الإمام في تشريف الصفوف، الصلاة صحيحة إذا كان لضرورة فالصلاة تصح. لو أن منتقبة تظهر كفيها التأثم، اختاروا أن المرأة كلها عورة، حكم بالبناطيل لمن ترتديه في الشارع. عمر، ليس من حقك أن تسأل يا عمر، وأظنك إن كنت متزوجا فأنت تشتري لزوجتك بناطيل يا عمر، ولا يسألك الباعين ستلبسها. هل يقع الطلاق في الهاتف المحمول علما أنه مشروط؟ وضح الصورة. لكن إن قال الزوج لزوجته في الهاتف المحمول أنت طالق، أنت طالق، فالصلاة صحيحة. عفوا، فالطلاق صحيح. وضح سؤالك يا أحمد. نسي قراءة الفاتحة في سرية خلف الإمام، الصلاة صحيحة. طبنا بعض العلماء الفتوى على حديث وإن كان في سنده ضعف، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن أيضا في الباب أن أبا بكرة لما ركع خلف الصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لكن أدرك الفاتحة مع الإمام. في مدينة الملاي هناك ألعاب خطيرة وكثيرا ما تحصل حوادث، ما تلقي بأيديك على التهلكة إن وجدت خطورة لا تقبل على الخطورة. هل موت الفجأة أو في حادث يشعر بسكرات الموت؟ كل ميت يشعر بالسكرات، اللهم إلا الشهيد المستثنى في بعض الطرق والتحرر. حكم تأخير تنفيذ وصية الميت المتوفى بالصدقة بثلث التركة وهي مشاع غير معروفة، لا بأس أن تؤخر ما دمتم لم تقسمون التركة، بشرط أن لا تتعمدوا عدم التقسيم للإضرار. هل يجوز الاشتراك مع جزار بنية عقيقة سيعطين الربع ويبيع ثلاث أرباع؟ نعم يجوز في البداية، نعم يجوز. حكم استخدام الرجل كريم لإزالة أثر السجود ليتخلص من كلام الناس، لا أنصحه أن يفعل، شرف له، شرف له، شرف له، فإن الله قال سيماه في وجوههم من أثر السجود. بعض الأشخاص يكتب أشعارا يمدح بها قبيلته، فما حكم ذلك؟ قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. من يتأتى ذلك إن دعا ضرورة إلى ذلك، أما الأصل لا. صديق لديه صيدلية شغالة بالفعل ويتربح، وطلب مني مالا يشغله ويعطيني نسبة ربح من رأس المال. كل شهر 2% أول 6 شهور، وست شهور الأخيرة 3%، عشان نكسب الدواء وأقول تغير كل ما مش هيعرف يعطيني من أصل ربح. ما كلامه غير صحيح، لا يجوز مثل هذا. أعطيه مثلا 100,000 شغلها في الصيدلية، وفي النهاية نهاية السنة خذ ما اتفقتم عليه 10% من الربح 20% من الربح، لا بأس. أتعطيه شيء إلا ما أقوم بالكلام قبل السلام فلا تجيب ولا يصح. حكم ربط الشعر الطويل لا بأس. حديث لا ضرر ولا ضرر كل الأساليب فيها ضعف. إذا ضمت لبعضها مع عمومات الشريعة وقوى الأمر وهي عمل أهل الإسلام أدركت تكبيرة واحدة من صلاة الجنازة أعد ما فاتك من التكبيرات. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. حكم لك زكاة المال لزوج ابنتي حتى لو عاد منه على ابنتي وأبنائها. حكم دفع زكاة المال لزوج ابنتي حتى لو عاد منه على ابنتي وأبنائها. لا إشكال إن كان فقيرا. ما هذا السؤال العجيب؟ هل يقع الطلاق في الهاتف؟ نعم. عفوا، هل يقع الطلاق في الهاتف المحمول علما أنه مشروط طلبت منها سعب أوراق ابني من المدرسة ولم تفعل؟ ما كانت نيتك؟ لهذا تأثير عند كثير من العلماء. هل يجوز إخراج ثمن العقيقة مالا؟ لا تكن عقيقة حينئذ. حديث من شهد له أربعة بالإيمان دخل الجنة في سنده بعض النزاع. هل يخاطب أن يرى وجه مخطوبتي في وجود المحارم وحتى يدم بينهما؟ يرى طبعا بالخطوبة الأصلية، لكن إذا استمرأ الفعل هذا يؤدي إلى فساد بعد ذلك لأن لم تدى الأجنبية. بارك الله فيك يا عمر بن عدي. حديث لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة أكثر عذاب القبر منه لا فإن عامة الإفلاس منه لا يصح. اغتبت شخصا ميتا، استغفر الله وحسن صورته قدر الاستطاعة. حديث أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة ثابت في البخاري. ففي حديث آخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه صحيح، لكن الحديث الذي يسأل عنه لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه لا يثبت. هل الساتر والستير من أسماء الله الحسنى؟ لا يثبت ذلك. وحديث إن الله حيي ستير لا يصح. العمل إذا اختلف الزوجان في اسم مولودهما، التسمية لمن؟ التسمية من حق الطفل. بمعنى إذا كان الأب سيختار له اسم عفش، اسم سيء، لا يطاع الأب في مثل هذا. إذا كانت الأم ستختار له اسم سيء لا تطاع في مثل هذا، فولن يختار اسم حسن. إذا تفاوت الحسنان، يعني عفوا إذا تكافأت الأسماء الحسنة فالقول قول الأب. ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، بارك الله فيك يا معتز بن صادق، يقول أعطي عفوا نصيحة حديث يحشر المرء مع من أحب، حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائل سأله متى الساعة؟ قال إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. هل العقل عمل في النقل غير التوجيه إليه؟ لم أفهم. حكم لبس النقاب للمخطوبة وخلعه يوم عرسها، قالوا يراه رجال يعني أجانب أم لا؟ لا يراه رجال أجانب. أحضرت أختي هدية في النهاية هل أقبلها؟ عفوا أعطي إجازة بدون مقابل. أحضرت أختي هدية في النهاية هل أقبلها؟ يعني إذا جاءت الهدية مقابل أعطاء الإجازة بدون مقابل لا يجوز طبعا، رشوة. بارك الله فيك يا جماعة. ألم أنتهي إلي أنكم بحديث المهدي المنتظر؟ قد تتعجب إذا قلت لك جندها لا يفلت، ولا أعرف حديثا ثابتا فيه اسم المهدي، إنما كله مضاعف. حديث مثلا إذا رأيته رأيت السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي كنت أتوهم صحته، لكن تبين أنه معلول علّه أبو حاتم الرازي في كتابه العلل. حديث الذي قال يقول مسيئين العمل به، كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، لكن ليس فيه التصريح بينه والمهدي. حديث آخر لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل يعطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملا ظلما وجورا، ليس فيه تسمية المهدي. حكم العمل في الفنادق بوجود أفراح، أصل من عملك جائز، لكن الاختلاط غض البصر قدر الاستطاعة. صحة حديث إن من البان إلى السحر ثابت صحيح. هل الخاطب رؤية شعر مخطوبته المحجبة؟ الجمهور يقولون ترى منها الوجه والكفين، ومن العلماء كالحنابلة يجوزون رؤية الشعر كذلك. ويبدو أن الأدلة قد تشهد الحنابلة في هذا الصدد. الحديث إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى المدعوه إلى نكاحها، أي حسب المجموع، لكن طبعا في الأطر العامة. هل يجوز المسح على الجورب الذي يغطي نصف وجه القدم؟ لا يجوز المسح عليه. حكم صلى خلف الصف منفردا، الصلاة تصح مع الكراهة. أما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف في مقال، وكذا حديث أن النبي رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فقال فأمره أن يعيد معلول أيضا. هل تجوز صلاة الفاتحة فقط علما أنه لا يحفظ غير قصار الصور؟ تجوز صلاة الفاتحة فقط، ولكن يقرأ قصار الصور أيضا، لا مشكلة. ما المقصود بأهل الذكر في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر أهل العلم؟ وقد يطلق هذا على أهل الكتاب أحيانا أنهم كانوا أهل علم. هل تجوز صلاة الجنازة بعد صلاة العصر؟ نعم تجوز، تجوز إذا كان الحضور لا بأس بهم وبعد بهم. الإنسان يرى مقعده كان خيرا غير ذلك بعد الاحتضار، هل ينسى الإنسان ذلك المقعد يوم الحساب؟ كلامه فيه تكلف، لكن المشراة تصاحبه، تصاحب المؤمن. لكن أحيانا، لأن الأنبياء يقولون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله يوم القيامة، ولن يغضب بعده مثله، ففي هذه الحال يحدث للناس كلهم ظهور حديث خلاص طلاق الغضبان. الغضب فيه تفصيل، الغضب فيه تفصيل. إذا كان الغضب أتقنك التحكم في نفسك فلا يقع طلاقك. غضب معتاد كسائر الناس يغضبون، طلاقك واقع. غضب أنت تشعر معه بما تقول وتفعل، لكن ما تستطيع أن تمنع نفسك. كمثل شخص غضبان غضب شديد أخذ الهاتف المحمول وكسره، طلاقه لا يقع. موسى عليه السلام رجع إلى قومي غضبان آسفا، إذنهم يعبدون العجل، ألقى الألواح كسرها، الألواح من عند الله. كيف تعد الهدية رشوة؟ تعد الهدية رشوة إذا كنت ستأخذ من ورائها ما ليس من حقك، أو يتنازل لك عن ما هو واجب عليك. حكم قراءة النساء القرآن بالجهر، الأولى لهن اتقاء ذلك، أمام الناس أمام الرجال طبعا. تقول لماذا لا تغير الشيء؟ سألني جزاك الله خيرا، قال الرسول لم يغير الشيء، والتغيير جائز أيضا، لكن لن نصبح كالسرامة بيضا. حكم تسوية الحواجب، حكم تسوية الحواجب، إذا كانت تقصد بتسوية الحواجب النص فالنص محرم، لأن الله النامصة والمتنمصة. كيف تكون زكاة المال إذا بلغ مالك النصاب وهو ما يعادل 97.2 جرام ذهب، عيار 21، ومرت عليه سنة زكي، صفة الزكاة تخرج 2.5% من ثمنه. بدي نصيحة عن الابن العاق، العقوق من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فزال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. ما معنى القزع؟ القزع حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر، ولك بمثل يا مصطفى ابن إبراهيم. متى يكون القرض جائزا؟ إذا كان بلا فائدة، مع أنه يكره عموما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لكن إن كنت محتاجا جاز لك ذلك. حكم القيام بمسابقة بتكبير صفحة تجارية والأمير المالي الخاص؟ تكبير صفحة تجارية سيقول أشياء طيبة وأشياء فيها شبهات، سيقول أشياء طيبة فلا بأس، هل يجوز للمسلم أن يرث من غير المسلم عقارا مثلا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. حكم دفع زكاة المال لزوج ابنتي، أجبنا بأن هذا يجوز دفع زكاة المال لزوج ابنتي إذا كان فقيرا. نصيحة الذي أصابه الوسواس يقي نفسه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبع سنة النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حكم البيع بالتقسيط وما ضوابطه؟ إذا كنت تمتلك السلعة بها كيف شئت، وبارك الله فيك يا شيخان المنشاوي وسلمك. قول الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الرسول ولا أصحابه، هل يجوز كتابة شعرين كشف كذا قطب كذا؟ لا بأس، هذه عروض، هذه عروض. هل يكون مسلما بدون إيمان؟ الإسلام والإيمان قد يتفق في المعنى وقد يختلف، فإذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. قال تعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كنتم تقصدون أن الإيمان متمكن من قلوبنا؟ ليس كذلك، إنما أنتم أظهرتم فقط من لسان. فستان الزفاف لا يعتبر تبخطرا هذه الأيام، لأن جعارة الناس جارية بذلك، وأجر الناس كلهم بذلك، عادة النساء جرت على ذلك، أصبحت ما أصبح كبرا ولا اغتيالا. الكلام بين الخاطب والمخطوبة موبايل أو سوشيال في حدود يتعرف كل منهم على الآخر وكلهم على دين، ولن يحدث تجاوز على قدر الحاجة وبالمعروف. وأظن أن الكلام الكثير يؤدي إلى فتن والعياذ بالله. حكم شراء شقة بالتمويل العقاري؟ كنت سابقا اطلعت على عدد من العقود في هذا الصدد، فإذا به يحوي شروطا ربوية. ما حكم رش المكان الذي يوجد به كنز بماء القرآن؟ يوجد به كنز، عارفين مكان فيه كنز وترش بماء القرآن؟ ما نعرفش كلام. كيف عرفت أن فيه كنز؟ لماذا لا تستخرج الكنز وماء القرآن ليس فيه نص؟ حكم الصلاة دون غسل بالتيمم فقط في حال برد القارس، إن كان الماء يضر بك أو ولم يكن عندك ما تسخن به الماء فلا بأس حينئذ. جمهور العلماء على أنه لا يجوز، بس المصحف بلا وضوء. نعم هذا نعم الجمهور الفقهاء، لكن الحديث ليس على كذا، على هذا لأن قوله تعالى وأنت إذا رجعت أقوال المفسرين كالطبري سترى أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المراد به الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. واستدل بعض الإمام مالك لذلك وإن كان يرى رأيا آخر في المسألة بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررهم الملائكة. أما حديث لا يمس القرآن إلا طائر حديث مرسل. سيدرة ما أعرف معنى سيدرة يا حمزة الله يحفظك. سيدرة نقول سيدرة سيدرة سيدرة معروف سيدرة سيدرة وجزاك الله خيرا. حكم مخالفة وصية الميت وقد أوصى بقطع الرحم لا يطاع لأنك إذا أطعت عذب. قال تعالى في كتابه الكريم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. بالأمازة أسمع البيع أثناء الشراء في طريق للصلاة على وضوء لا ينقض الوضوء ألفا سيدها لدى الباب وجد سيدها عند الباب زوجها يخطفون الأطفال يقدمون قرابين للجان لإحراج الكنز. استغفر الله العظيم يعني دعاوى مثل هذا مفسد في الأرض ويقام عليه حد الحرارة. ما حكم الموالاة في الوضوء أوجب عدد من أهل العلم. أخي محمد أبو عسكرية مرحبا بك أهلا وسهلا اجتهد بارك الله فيك في العلم الشرعي وفقك الله. مسافة السفر التي يكون بها القصر عرفية راجعة إلى العرف هذا دجل كله يا حبيبي. أجبنا عن تهذيب الحواجب إذا كان المراد به النمص فالنمص كبيرة من الكبائر. حكم الزوج الذي يترك النساء امرأته ويكلم نسوة أجنبيات حرام هذا فسق. اللهم اكرمنا بحلالك عن حرامك وعنينا بفضلك عمن سواك. قول الدين الذي على الميت عندي هل ذلك يبرئ ذمة الميت؟ نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ذات يوم هل على الميت من ديني؟ قالوا نعم. قال هل ترك لديني وفاء؟ قالوا لا. قال إذا صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة فقال علي دينه يا رسول الله فصلى النبي عليه. انتبه الناس الذين يتحملون تبعات الدين لأنهم سيسألوا عنهم الله. واحد مخرف كان يقول معه جيش من الجن المسلم والله الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيد ولد آدم وارسل إلى الثقلين وما سمعنا أن كان معه فريق جن مسلم. كان هذا لسليمان فقط عليه السلام لما سأل ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كانت له فقط. زوجتنا عند مش فاهم المباراة دي. زوجتي الأهلة غضبانة واللي تخرج من بيتها وتطلع تمشي عايشة الحياة بالطول بالعرض. قلت لها لا تخرجي إلا بإني تكسر كلماتي لها معها. شو الحل؟ أنا مش واثق فيها لأنها كذابة تكذب علي. إذا كانت ناشزا التي تخفون ناشزهن فعيدهن جرهن في المضاجع ابرموهن. زكتي التي تضربك والتي تعزلك في المضجع غير عتبة بابك. هل يجوز وضع تمثال الأسد على مدخل البيت للزينة؟ لا يجوز. يعني ملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة لا تدع تمثالا قبر مش عفوا صورة إلا طمستها. ما حكم إنسان عاصي ويغطل الجمعة ويكتئب في الزب عن دين الله ويصح الناس عقيدتهم؟ الإصرار في كفة السيئات وعمل الآخر في كفة الحسنات والله المستعان. أمره إلى الله خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هل يجوز الوضوء للصلاة أثناء الاستحمام أو الغسل؟ يجوز من نادى. بل إن اغتسلت ونويت الوضوء في ثناء الغسل لا بأس أيضا. خلاف بيني بين زملائي والشركة التي عمل بها وكنت حاضرا فطلب مني زملائي شهادة حق أمام المحكمة، ولكن صاحب الشركة طلب مني عدم التدخل والإسفاء عقدي. فمن عمل اشهد الحق ولو على نفسك ولو فسق عقدك. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة. إذا دعاك القاضي إذا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني فاجر قلبه، يا ذنب الله. ما الحكم لو أن أحدا هل تجوز الصلاة في البيوت في وجود الإنفلونزا خاصة في هذه الأيام؟ إذا كان الأمر متحملا صلي في بيت الله، غير متحمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم أخذ التعويض عن حوادث الشغل تأخذها من من؟ بين السؤال. هل أداء العمرة لشخص ليس لي فيها أجر العمرة؟ أنت متأكد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. بنت قريتنا عند 4 سنين طيبة من الساعة 2 لله ربنا يرجعها سالمة. زارت الله يعافيها وردها سالمة آمنة غانمة. الله يعافيها وردها سالمة آمنة غانمة. لا إله إلا الله. إذا كان عفوا طلق زوجته 3 حينما ذهب المحكمة الشرعية في البلد غير المسلم الذي يعيش فيه حكما بكونها طلقة واحدة. لا هو لا يقرب زوجته ما دام طلقها 3، يعني طلقها 3 مجلس واحد أو ماذا يا صاحبي؟ كيف هل طلقها 3 في مجلس واحد أو ماذا؟ إذا كان في مجلس واحد نحصل واحدة، إذا كان 3 متفرقات فلا تقرب زوجتك، لا تقربها لأنها ليست لك بزوجة. هل يجوز أن تسبح المرأة وهي حائض؟ نعم يجوز. فعل ما يفعل حاج إلا أن تطوف في بالبيت. لما حاضت عائشة قال لها النبي ذلك. مش فهم سؤالك يا أبا همام. إن دعيت للشهادة اشهد بالحق. إن دعيت حمد الله الذي أحببتنا فيه. إمام لا يتقن أحكام التلاوة. إمام لا يتقن أحكام التلاوة قدم غيره. لكن الصلاة تجوز أو لا تجوز بحسب الأخطاء التي تصدر منه. طلق 3 متفرقات منهما وغاضب حكم المحكمة بكون 3 تطليقات تطليقة واحدة. لا لازم نسمع منه عن قرب. إذا كان الغضب أفقده التحكم في عقله فلا يقع. إذا كان غضبان وملك أمر نفسه فالطلاق واقع ولا تحل له. شكرك الله يا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.